إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حديث اليوم يا كرام هو عن موبق من الموبقات، وذنب من المعاصي الكبيرة، وجرم من الجرائم الشنيعة. إنه حديث عن مرض كبير وبلاء خطير وشر مستطير وتعد على حدود العلي الكبير. تضافرت النصوص على ذمه وتواردت الأدلة في بيان عقوبة أهله. توعد المولى صاحبه في الآخرة بشنيع العذاب، وأخبر المصطفى عليه السلام أنه رأى أصحابه يعذبون في القبر. وأما في الدنيا فلا تسل عما يعقبه من بلايا وحسرات وأمراض وويلات، كل هذا لأنه انتهاك للحرمات. في لحظة شهوة وتسويل من الشيطان وغفلة عن مراقبة الله واستسهال للأمر وعدم تفكير في العواقب والعقوبات، أقدم على فاحشة الزنا وما درى أي جرم فعل، وما استشعر أي حرمة هتك وأي ذنب اقترف، ظنها شهوة تفرغ ووطرا يقضى، وما درى أنها موبقة من الموبقات تهتك. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. قال ابن القيم: ففي هذه الكبيرة أي الزنا خراب الدنيا والدين، فكم فيه من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس، وأنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف. وقد جرت سنة الله في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. ولذا حرم عليه السلام الزنا وذكره وعظمه حينما وقع الكسوف، فهو من أسباب العقوبات. وتالله ما أعظمها من كلمة قالها عليه السلام في خطبة الكسوف حينما قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. فيا لله، ربنا يغار حين يقع الزنا، فكيف يأمن صاحبه؟ والمولى من فوق سبع سماواته يغار ويغضب لانتهاك حرمته. قال ابن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها، ولو لم يكن في الزنا إلا أنه يسلب اسم العفة وينال اسم الفاسق والزاني، لكفى بذلك زاجرا وعن المنكر رادعا. عباد الله، ذلكم الواقع في الزنا قرر الشرع له عقوبة تختلف عن العقوبات، وهو القتل بأشنع القتلات، برجم بالحجارة حتى الممات، وأمر من الله بأن لا تأخذ العباد به رحمة ولا رأفة، وبأن يكون ذلك العذاب في مشهد من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون أبلغ في النكال وأعظم في الردع لمن تسول له نفسه. فإن لم ترتدع النفس بهذا العقاب، فلعلها أن ترتدع بعذاب الزاني في قبره. ذلكم العذاب الذي ذكره لنا المصطفى عليه السلام فقال: فمررنا بقوم في مكان على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا. فقلت من هؤلاء؟ قالوا أو قال هؤلاء هم الزناة والزواني. فإن لم ترتدع النفس فأي قلب لا يرتدع من قول الحق سبحانه في ذكر عذاب الآخرة ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فأي نفس تحتمل هذه العقوبات؟ وإذا كان هذا أثر الذنب على الفرد فكم له من أثر على المجتمعات؟ ونظرة للمجتمعات التي استمرأت الفجور يتجلى لك كم أثر ذلك الفعل في شيوع أمراض حار الطب في علاجها. وما ذاك إلا مصداق قول المصطفى عليه السلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. ولأنه ليس بيننا وبين الله نسب، فإنه متى ما بدت الفاحشة في مجتمع فإنه ليس بآمن من العقوبات. والتقارير الصادرة عن المنظمات الصحية في البلاد العربية حول هذه الأمراض تنذر بخطر وبلاء. تقول الدراسات أنه في العالم العربي ارتفعت نسبة الإصابة بالإيدز عما قبل 10 سنوات 100%، وأن هذا المرض يقتل في العالم العربي سنويا 17,000، منهم 1,800 من الأطفال. ومن بين 5 نساء مصابات بذلك المرض 4 حصلن على العدوى من أزواجهن. وهكذا في إحصائيات مفزعة وأرقام مخيفة تصيح بكل واقع في مثل هذه الشرور أن يتأمل في العواقب. لذا فمن له مسكة عقل عليه أن يفكر طويلا قبل هذا الجرم الذي يزينه الشيطان ويسهله، وأن يعلم أنه إن سلم من فضيحة الدنيا فهل سيسلم من فضيحة الآخرة؟ ولئن نجا من عقوبة الدنيا فهل سيأمن من عقوبة الآخرة؟ ولقد نصح وصدق الرسول عليه السلام وأجاد في موعظته وأفصح حين جاء إليه ذلك الشاب يريد الرخصة منه في الزنا: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. وأمام جموع الصحابة رضي الله عنهم فغضب القوم وهموا به، فقال لهم عليه السلام: دعوه. ثم أدناه وقال له بأسلوب الرفيق به الناصح بمجتمعه: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذا الناس لا يرضونه لبناتهم. وما زال يذكر له من محارمه والشاب يقول لا، حتى قام وقد أبغض الزنا من قلبه وتركه عن قناعة. ولو تعامل كل من زين له الشيطان بالوقوع في شراك التعدي بزنا أو لواط أو غيرها، لو تعامل كل امرئ بميزان ذلك الحديث واستشعر أنه كما لا يريده لأهله فالناس لا يريدونه لنسائهم، لأحجم من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عصمنا الله من الآثام والشرور، ووفقنا لصالح الأعمال ومحاسن الأمور. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، صغير المسلمين قبل كبيرهم يخبرك بحرمة الزنا، وجلهم يبغض أهل الزنا ويعلم عظيم جرم فاعله، ولكن يكمل الأمر حينما تتلمس أسباب الوقوع في هذا البلاء لكي تسد منافذ الشر. فواقع الناس اليوم اختلف عن ذي قبل، وحين تسهل طرائق الحرام فذاك ابتلاء وامتحان من ذي الجلال ليثبت المرء أو يسقط في الامتحان. ويأتي في مقدمة أسباب الوقوع في هذا البلاء إطلاق البصر والتهاون في ذلك الأمر، وما علم ذلك الناظر لما حرم الله عبر قناة أو موقع أو طريق أو غيره أنه سيجني البلاء من تلك النظرة العاثمة. وأقل ما سيجنيه أن ما عنده من الحلال لن يرضيه، وأن النفس ستتشوف إلى ما رأت ولا سبيل إلى ذلك. وكم من قضايا شقاق وربما طلاق وقعت سببها تهاون الزوج أو الزوجة في إطلاق البصر فيما حرم الله، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والغناء رقية الشيطان وبريد الزنا، كم كان سببا في تسهيل الزنا. وفي ذلك يقول ابن القيم: ومن المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغنى فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا. ثم قال: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه يعني الغنى أنه شعار الفساق وشارب الخمر. وفي السفر للخارج مستنقع آسن للوقوع في هذه الشرور، ولربما تساهل البعض حين يبعد عن دياره، وليعلم أن رب الديار واحد وهو سبحانه مطلع وشاهد، فأين يغيب عن رقابة الله. ولربما خادع المرء والبعض نفسه بأنواع من الزواجات الصورية يظن أن في ذلك مخرجا من الزنا، وهو قبل غيره يعلم أن هذه الزيجات ما هي إلا تلاعب وتحايل على الحرام. معشر الكرام، وحينما بليت البيوت بالخادمات والسائقين فتح عليهم باب شر تجاه هذا الأمر، وكم تتساهل كثير من الأسر في أمر الخادمة وحجابها وخلوتها مع الأبناء في البيت. وفي لحظة غياب الرقيب وضعف الإيمان ومثيرات الغرائز وحضور الشيطان لربما وقع الشاب في شراك شهوته المحرمة. فليدرك الآباء والأمهات هذا الباب الخطير ليتحرزوا ممن أدخلوهم في بيوتهم من رجال ونساء من خدم وخادمات. يا كرام، والإعلام المسيء له الدور الذي لا يغفل في هذا الأمر بمقروئه ومرئيه ومواقعه التواصلية. والتهاون بالذنب وعدم التفكير في العواقب يجني المرء بعدها ما يندم على الوقوع فيه بعد ذلك. وكم من ذنب أقدم عليه امرؤ ولو تفكر في عواقبه بعقله لكان أبعد الناس عنه. ويوم أن تغيب من القلوب رقابة علام الغيوب فإن رقابة المخلوق ضعيفة قاصرة، ويبقى ما يعين الفرد والمجتمع على السلامة من لظى الشهوات والنجاة من هذه المحرمات. وأهم الأمور أن يتذكر المرء ربه ويقول كما قال يوسف عليه السلام إذ تهيأت له الأسباب كلها وواتت له الفرصة: معاذ الله، إني أخاف الله، وليكون من سبعة يظلهم الله في ظله. ولو أيقن العبد حين يقدم على الذنب أن الله يراه وأن الجوارح تشهد عليه والملائكة تسجل عليه والأرض يوم القيامة تحدث بفعله لما أقدم على جرمه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وغض البصر سلاح من أنجع الأسلحة في زمن الشهوات، فبه حلاوة الإيمان وقوة القلب. وإنما مثل النظرة المحرمة في القلب كالسهم في الرمية أو كالشرارة ترمى في الحشيش اليابس. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وتذكروا ما أعد الله لأهل العفاف عن الشهوات المحرمة من الحور العين في الجنة، وما توعد به من أسرف على نفسه بالوقوع في شهوة محرمة من هم الدنيا ومرضها وعقوبة الآخرة ونارها. كل هذا رادع للنفس وزاجر، فابتعد عن أماكن الشر وقنوات الشر ومواقع الشر، وأشغل نفسك بالخير وبما ينفعك في دين أو دنيا. وتذكر نماذج العفة وتزوج إن قدرت، وأقبل على الصوم إن عجزت. من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأخيرا، فسل الله رب الأرض والسماء أن يعصمك من هذه الآفات والشرور، واعلم أنما الدنيا دار ابتلاء وممر، والموفق فيها من صبر وصابر وقدم للدار التي هي المستقر، فهناك الحياة الحقة والنعيم الكامل واللذة التي لا كدر بعدها. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان، فاخطب من الرحمن حورا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.